نبدأ إن شاء الله كويس أهو بفضل الله، يعني كنا منتظرين بس الناس تدخل. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يعني تكملة لمجالس مدارسة سورة البقرة من الجزء الثالث من كتاب مجالس القرآن للشيخ خليل الأنصاري، تكملة للرحلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكملة للرحلة اللي احنا بدأناها على مدار 9 مجالس، احنا في المجلس التاسع. يعني عشنا فيها رحلة مع هذه الصورة العظيمة، وصلنا الآن في يعتبر ده المجلس الثاني اللي احنا بنحاول نتعرف فيه على هذا الخليفة اللي ربنا سبحانه وتعالى الجديد ما بعد خلافة سيدنا آدم وما حدث معه من صراع بينه وبين الشيطان، وكيف بدأ الصراع على الأرض، وكيف نزل آدم إلى الأرض، وكيف بدأ الصراع منذ نزول آدم إلى هذه الأرض. ثم أول شعب يعني كتب الله أن يجعل كلما خفت التوحيد في الأرض ربنا بيرسل الأنبياء والرسل من أجل أن هم يقوموا الحج على الناس مرة أخرى، ويرسلوا الكتب، وكان يرسل الأنبياء إلى أقوامهم خاصة، القرون الأولى، أقوام القرون الأولى، قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط. ثم أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام سيدنا إبراهيم، أول من يعني نادى بالتوحيد في الأرض، ثم كان أول شريعة مكتملة في كتاب مكتمل، طبعا شريعة سيدنا موسى، ثم سيدنا داود وسيدنا سليمان من نسل سيدنا موسى، ومن قبلهم طبعا سيدنا يوسف يعني ابن سيدنا يعقوب. وهذه الرحلة المباركة من لدن سيدنا آدم ختاما ثم مجيء سيدنا عيسى، طبعا تقفين على أثارهم بعيسى ابن مريم ليجدد الإيمان في قلوب بني إسرائيل مرة أخرى، وينزل عليهم الإنجيل، ويضع عنهم بعض إصرهم الذي كان عليهم، ويحل لهم بعض المحارم التي كانت محرمة عليهم. ثم يختم الله رسالات الأرض، يختم الله رسالته، رسالات التي ستنزل من السماء، وينقطع الوحي إلى أن تقوم الساعة من السماء إلى الأرض ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول علامات حدوث الساعة، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ العد التنازلي في مجيء يوم القيامة. وكعادتنا طبعا يعني بداية قبل ما نبدأ المجلس طبعا نتذكر سويا يعني هذه المعاني أو هذه النوايا التي بنحاول نحن كل مرة كده في بداية المجلس ان احنا نتذكرها من اجل ربنا يصيب يعني يصيبنا من هذا الخير العظيم، فاننا ما جلسنا هذا المجلس الا طمعا في ثواب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا يعني اخذوا 4 حاجات: نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده. وان هذه المجالس انما تجدد الايمان في القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. فلابد للانسان ان يتذكر معاني الايمان من اجل ان يسير في هذا، لان الله كتب على بني آدم أن الإنسان يعني كما قيل أنه يعني إما من الأنس أنه يريد أن يأنس بكائن اجتماعي، يأنس بمن غير بغيره، أو أنه إنسان من أنه ينسى، كما قال الله: وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. فتجديد معاني الإيمان في القلب يتذكر الإنسان بها. ربنا جعل هذا القرآن ذكرى للمؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن هذه المجالس هي مجالس تذكير بالإيمان. ثم جعل الله في هذا القرآن وهذا الوحي هدى وبصائر تنير الطريق إلى كل سالكين في الطريق إلى الله. فلا بد من مدارسة هذا الكتاب، ولا بد من العكوف عليه من أجل أن تحصل هذا الزاد الذي هذا الزاد العلمي، من أجل أن تقوم بقوة عملية تصل بها إلى الله. ثم يعني الاجتماع على الطاعة، فالاجتماع على الطاعة بيورث الإنسان يعني قربا بينه وبين إخوانه وبين الأخوات وبعضهم البعض. فده من الأمور المهمة اللي لابد أن نجتمع على الطاعة من أجل أن يعني نكون على قلب رجل واحد، وكذلك أن ننقل هذه المعاني لمن وراءنا. لابد من زكاة العلم أن يعلمه الإنسان، فلا يصح أن الإنسان يتعلم ولا يستطيع أن هو ينقل هذا الكلام لمن غيره ويكتم العلم. وربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر وعيد شديد في كتمان العلم، فكأنما ألجم بلجام من نار من يكتم العلم. فلابد أن احنا نزكي هذا العلم الذي نتعلمه من سواء نحن أمما وراءنا، ودي النقطة الأخيرة بقى، أن نحن نطبق هذا العلم سواء في دعوتنا أو في حياتنا الخاصة. وده من الأمور المهمة جدا نحن نتدارس هذه المجالس من أجلها. فدائما يعني إيه نتذكر هذه السبع نوايا. وقفنا في المجلس التاسع في كتاب في قصة بني إسرائيل عند قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند بني إسرائيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد عدد عليهم نعمه، وكيف أنعم الله عليهم بكثير نعم، وكيف أنهم لم يشكروا هذه النعم، بل أنهم يعني كانوا يتحايلون على شرع الله، بل إنهم كانوا شعارهم دائما سمعنا وعصينا، لا سمعنا وأطعنا، بل كانوا من حق عليهم ما فعل فيهم بعدما يعني ذهب سيدنا موسى ليتلقى التوراة فعبدوا العجل، ثم أخذهم رسول الله موسى إلى الطور من أجل أن يعني يستغفرون الله ويتذللون أن يعفو الله عنهم من عبادة العجل، فطلبوا من سيدنا موسى أن يروا الله جهرا. وبالرغم من ذلك كيف يعني رزقهم الله المن والسلوى وظل لهم بالغمام، وكيف أخرج لهم 12 عينا. يعني بعدما ذكر الله كل هذه الأمور ذكر الله لنا أمرا مهما، يعني ودي يمكن من أهم النقاط اللي محتاجين إن احنا ناخد بالنا منها جدا جدا جدا في قصة بني إسرائيل. طبعا احنا يعني تبقى في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة، هي قصة البقرة متبقى عندنا دلوقتي، هتبقى سورة قصة البقرة. ودي القصة النهائية اللي بتحكي خلاصة طبيعة بني إسرائيل وخلاصة ما استبدل الله به بني إسرائيل. فقبل هذه القصة كان لابد من مقدمات حتفهمنا ليه بني إسرائيل تعاملوا في قصة البقرة بهذه الطريقة. فربنا سبحانه وتعالى طلب من بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. لن تستطيعوا أن تكملوا الطريق، لن تستطيعوا أن تقوموا بهذه الرسالة على أكمل وجه بغير قوة في أخذ الكتاب، وأن الكتاب بكل أحكامه وشرائعه وأوامره ونواهيه لابد لكم أن تأخذوه بقوة، وهذه القوة أمر لابد منه من أجل أن تستمروا في الطريق. ويعني للأسف يعني لأن بني إسرائيل كانوا قوم زي ما احنا كنا بنقول زي ما ربنا قال كده عنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، للأسف هم أشخاص ويعني وطبيعتهم من كتر الاستذلال اللي استذلوه في عهد الفرعوني كان لابد لهم من تهديد شديد ووعيد شديد من أجل أن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ عليهم هذا الميثاق. وأنه ربنا سبحانه وتعالى هددهم بأنه رفع فوقهم جبل طور، ومن شدة يعني خوفهم ومن شدة رعبهم يعني تذللوا أن يعفو الله عنهم وألا يهلكهم، وأخذوا على أنفسهم الميثاق أنهم سيفعلون ما يأمرهم الله به، وأنهم سيأخذون الكتاب بقوة، وأنهم سيفعلون ما يأمرهم الله به من أوامره، وسيتجنبون النواهي التي يعني نهاهم الله عنها. وعجبا زي ما حتى الشيخ بيقول كده صفحة 152 تحت بيقول: وعجبا لقوم يحتاجون لكل هذا الضغط الشديد ليقولوا أطعنا، ولكنهم بمجرد ما رجعوا إلى حياتهم العادية تراخوا عن الوفاء بعهدهم مرة أخرى ورد فيهم معتاد. يعني عجبا أن الإنسان سبحان الله يعني ودي يعني عادة الإنسان في كل زمان ومكان أن الإنسان إذا أذاق منه رحمة فرح بها، وإذا أصابته مصيبة قال أن هذا الإنسان شديد الكفران شديد الكفر يعني بنعمة الله عليه، ويعني ربما قالوا لو أنجانا الله سنفعل كذا وكذا وكذا، ولكنهم يعني طبيعة الإنسان إن هو عندما يعود مرة أخرى بعد هذا التهديد والوعيد يعود كما كان بالضبط وكأن لم يحدث شيئا، زي ما احنا قلنا كده لأن الإنسان شديد النسيان، الإنسان بينسى، وإن لم يستطع إن هو يجد المعاني دائما في قلبه لابد أنه سيصيبه من هذا النسيان ومن هذه الغفلة. ويمكن حتى أكبر يعني ما ربنا ذكر قصة يعني انتكاس بني إسرائيل بالتفصيل ذكرها سورة الأعراف، ومن أكثر الكلمات اللي لو حد فيكم هيلاحظ ذكر سورة الأعراف كلمة الغفلة. أخطر حاجة ممكن تصيب الإنسان هي الغفلة، أخطر حاجة ممكن تصيب الإنسان إنه هو يعني يغفل عن قلبه ويغفل عن إيمانه في تجديد معاني الإيمان في قلبه. إذا أصاب الإنسان الغفل عشان كده يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن قيام الليل يعني قال: ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إن الإنسان لابد إنه يحرص شديد الحرص إن هو ولو حتى يوتر بركعة يقرأ فيها بعشر آيات، إنه الإنسان يحرص على ألا يكون غافلا، إن الإنسان يحرص إنه يكون عنده ورد يومي ولو حتى بسيط جدا لقيام الليل، ولو حتى ركعة وتر يقرأ فيها بعشر آيات عشان ما يكتبش من الغافلين. لأن الإنسان لو كتب من الغافلين وللأسف والعياذ بالله ده طريقة الانتكاس، أول طريقة الانتكاس هيبقى كده. عشان كده ربنا ذكر في سورة الأعراف: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. إنه تخيلوا إنسان شديد الطاعة، كان شديد الطاعة، كان شديد يعني الـ الـ يعني العلم بالله تكلم من الآيات، ده عالم ربنا تكلم عنه أنه عالم، وبالرغم من ذلك انسلخ منها فأتبعه الشيطان. الغفلة تؤدي أن الإنسان انه انطلق منها، يعني وكأن الغفلة قد ايه اصابته، انه بعد ما كان عالم بالايات اتاه الله الايات اتته الايات انطلق منها كأنه لم يكن يعلم عنها شيئا. فالغفلة من الاشياء اللي لابد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل ان يأخذوا الكتاب بقوة، وهنشوف بعد كده الشيخ ده لما هي يتكلم في نقطة أخذ الكتاب بقوة ده هيفصل تفصيل جميل قوي في رسائل الهدى من هذه إن شاء الله بإذن الله لما يجي وقتها نتكلم فيها. ثم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بأمر مهم جدا، يعني فقال لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إذ بالرغم من إن بالرغم من إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أخذ عليكم الميثاق إن أنتوا يعني تأخذوا الكتاب بقوة، بالرغم من كده اعتديتم، فتذكروا كيف فعل أصحاب هذه القرية قصة السبت الذين اعتدوا منكم في السبت، والقصة المشهورة لسورة الأعراف برضو كان في سورة الأعراف قصة الامتحان، إن هؤلاء إن الإنسان ممكن يبدل ويتحايل على شرع الله لما تصيبه الغفلة، إزاي الإنسان يعني ممكن يصل لدرجة إنه يتحايل على الله وكأنه يعني يقول يعني والعياذ بالله يتهم الله أنه يعني لا يعلم خفايا نواياه. والقصة المشهورة طبعا كلكم عارفينها، قصة أصحاب السبت إن هم يعني كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، إنه يوم السبت ما كان المفروض ربنا سبحانه وتعالى أمرهم ألا يعملوا على فكرة، وإلى الآن على فكرة يعني اليهود حتى في دولة إسرائيل لا يعملون يوم السبت، وبينزل عندهم حاجة اسمها حاجة كده شبه هيئة الأمر المعروف عنها المنكر كده عندنا في السعودية كده، حاجة كده اسمها المحكمة الهيئة التوراتية، بينزلوا يقفلوا المحلات يوم السبت، يعني يوم السبت بينزلوا يقفلوا المحلات يوم السبت، طبعا فيهم اللي بيتحايل يعني، بس يعني شيء بالشيء يذكر يعني من الحاجات اللي أنا قرأتها عن إسرائيل يعني. فإنه هو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم إن هم لا يثبتون إن هم يثبتون يوم السبت، والسبت من هم ما يصطادوش يوم السبت، فهم من كتر عصيانهم ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم إنه جعل السمك ما بيجيش إلا يوم السبت، فتحالوا على الشرع وحطوا الشباك يوم الجمعة ليلا وبدأوا ياخدوا الشباك يوم الحد الصبح، وكأنهم بيقولوا ان احنا كده ما اصطدناش يوم السبت، وكأنهم يعني ايه يعني يحيلون على شرع الله، فمسخهم الله قردة وخنازير. فقال الله فذكرهم الله بهذه قصة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وموعظة وما خلفها وموعظة للمتقين. يعني ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه القصة نكالا، كلمة نكالا تدل على العبرة الزاجرة، يعني ان ربنا عارف يقول لك يا فلان نكل بفلان، انه يعني شدة الزجر اللي بيؤدي ان هو يكون عبرة لنفسه ولمن بعده، يعني يكون عبرة شديدة مخيفة لكل بني إسرائيل. زي ما الشيخ بيقول كده صفحة 154 فوق بيقول إيه، الله تلك العقوبة بذلك المسخ الرهيب مكانا أي عبرة زاجرة مخيفة لكل بني إسرائيل ممن في القرى الأخرى ولكل من جاء بعدهم منهم ومن غيرهم، كما جعلها تعالى موعظة للمؤمنين الذين يخافون مقام ربهم ويعظمونه، تزيدهم كلما ذكروها وتدارسوها إيمانا به تعالى وتعظيما. اللهم إنا أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. وزين حتى الشيخ يتكلم بعد كده عن مسألة إن المسخ والقذف يعني ربنا يعافينا وإياكم يعني مما كتبه الله أيضا على مش عارف والله بقى جايز أختنا عمال تسجل مش عارف مما كتبه الله على يعني على أمة طيب الحمد لله على حتى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف كده في الهدى المنهجي الشيخ هيتكلم على مسألة إنه أنه سيكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيكون مسخ وقصف في هذه الأمة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم شفاكم الله عافاكم ما فيش مشكلة إن شاء الله ما فيش مشكلة فصلى الله العظيم رب العشر عظيم من أشفاكم يعني كانت هذه يعني نهاية الآيات في هذا المجلس وحنتكلم بقى على ندخل في الهدى المنهاجي وزي ان الشيخ يعني هيكلم عن 12 رسالة ازاي ان احنا نستفيد من هذه الآيات فيها زي ما احنا قلنا ان احنا بنتدارس انما جعل هذا القرآن لنتدارس لان مدارس هدى ومصيرة لنا فالشيخ اتكلم في اول رسالة على ان الانسان لابد ان هو يصرف ولابد ان الانسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل كده في البداية ان هو ان هم يصبروا على امر الله ان هم يعني يدخلوا الارض المقدسة حتى لو وان هم يأتمروا بامر الله وان هم يعني ان هم لابد انهم سيبتلوا وسيقاوموا وسيدخلوا الارض المقدسة وان النصر انما من الله وحده وان النصر لا ياتي الا من عند الله فعشان كده الشيخ بيقول في ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الاستقامه واليقين بمعيه الله وتلك عباده الانبياء الا ان البلاء منه ما ينزل تاديبا ومنه ما ينزل تمحيصا ففي الاول قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال في الثاني لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إن الإنسان لابد أن يصبر على الطاعة إن الإنسان ربما ينزل له بلاء هذا البلاء إنما يعني من أجل أن يطهره الله من ذنب أو إن هو يعني ربنا سبحانه وتعالى بينزله من باب التأديب للمؤمنين إن هو يعني ربما او للعصاة يعني او للمؤمنين يعني من باب التمحيص للمؤمن او من باب العصي فيعني دي رسالة الاولى اما رسالة الثانية ازاي ان احنا سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل ان هم يعني ان هم يدخلوا الارض المقدسة سجدا لله وان هم يطلبوا الاستغفار ويستغفروا من ذنوبهم وانهم يعترفوا انما ان هذا النصر لا يكون الا من الله وان الانسان المؤمن ازاي ان هو يعي شديد الوعي ان يكون شديد الوعي ان من النصر من الله وحده زي ما احنا بنشرح كده المره اللي فاتت وقلنا ازاي النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه حتى عشان نتكلم في نفس النقطه يعني بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه الشيخ حتى بيقول صفحه 154 من تحت كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاضعا لربه في كل امره وكان اخضع ما يكون عند استقباله لنعمه النصر وقد ثبت انه عليه الصلاه والسلام دخل مكه يوم الفتح من الثنيه العليا وهو منحن على راحلته على هيئه الركوع تواضعا لله وتخشعا حتى ان عثنونه لا يكاد يمس مورك رحله اللي هي العمامة يعني او واسطة رحله النبي عليه الصلاة والسلام دخل وكأنه راكعا دخل على الدابة وكأنه راكعا صلى الله عليه وسلم زي النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الشكر لله سواء في البلاء او في يعني عند يعني حتى في سوء حتى لما حدثت هزيمة أحد النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب من الصحابة قال اصطفوا لأثني على ربي إنه حتى في أثناء الهزيمة وكذلك في النصر كان صلى الله عليه وسلم دخل مكة زي ما الشيخ بيقول كده وهو متأطئ رأسه وصعد رسول الله على الصفا وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. السلام كان شديد الشكر لله في كل المواقف، شديد الشكر لله عند النصر وعند المصيبة. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأمره الله في سورة النصر فقال له: وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وإنه كان توابا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ يقول فلم يزل بعدها حتى قبض يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن كما قالت السيدة عائشة. كان رسول الله زي ما احنا كنا بنقول كده المرة اللي فاتت، ازاي ان الانسان من مدرسة القرآن يتعلم انه يطبق ده في واقع حياته. النبي عليه الصلاة والسلام تعلم مما يعني قصه الله عليه من قصة بني إسرائيل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسف. عشان كده لما نسمع كلمة السيدة عائشة لما كانت بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، فعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن في كل أفعاله. كان صلى الله عليه وسلم هو القرآن. إزاي إذا أردت أن تعلم كيف تطبق القرآن فعليك بسنة رسول صلى الله عليه وسلم. فدي نقطة تانية مهمة قوي لابد ان احنا نتعلمها، زي ان الانسان لا يرى لنفسه فضلا ولا يرى لنفسه عملا، ان الانسان عندما يذكر بنعمة انعمها الله عليه او استعمله الله فيه فيقول ان ذلك محض فضل من الله وحده، ذلك محض فضل من الله وحده، فلولا الله على رحمته ما زكى منكم من احد ابدا. إن فضل ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان ورحمة الله بالإنسان هي ده محض فضل من الله وحده سبحانه وتعالى، وإن الإنسان دائما وأبدا يستشعر هذا المعنى في كل أمور حياته جدا جدا جدا. ثم يقول الشيخ في الرسالة الثالثة إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لما يؤتيه نعمة فكما لابد له أن يشكر الله وألا يرى نفسه فضلا فيها، فلابد ألا يتعدى في هذه النعمة بالإسراف، إنه ما يصرفش على نفسه في استعمال هذه النعمة، وإنه يؤدي حق الله فيها، وإنه هو يعني إن يتعلم أن هذه النعمة أمانة من الله عين، لابد له أن يؤدي حق الله فيها. كده ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل وسنزيد المحسنين، إنه إذا أنت تعلمت انك انت تشكر ربنا على هذه النعمة زي ما ربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ان الانسان اذا لم يتعدى واذا استعمل هذه النعمة وادى حق الله فيها كما امره الله سيزيده الله من فضله وسيزيد الله المحسنين. زي ما الشيخ بيقول وأساء تدبيرها نزعها الله منه وجعله من المحرومين، بل جازاه على تعديه هبوطا وذلة ومسكنة والعياذ بالله. زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده بيقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني انه لما بدل الظالمون امر الله تعالى انزل الله عليهم رجزا من السماء، فحول الله هذه النعمة العظيمة نعمة النصر حولها الله لبلاء عليهم واصابهم بالرجز، سواء بقى على قول انه الطاعون او يعني اسقط عليهم شيئا من السماء، ولكن يعني جزاء التعدي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه سيصيب الانسان بهذا الامر جزاء منه سبحانه. ثم يقول الشيخ في الرسالة الرابعة ان ربنا سبحانه وتعالى قسم للانسان رزقا، ولابد ان الانسان يقنع بما رزقه الله. ازاي ان بني اسرائيل كانوا شديد البطر، قالوا لن نصبر على طعام واحد، واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. ان شده الضجر وعدم قناعه الانسان وشكره على النعمه ده من الاشياء السيئه اللي بتخلي الانسان دايما يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال انه لابد ان الانسان يقنع. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما قال: من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وان القناعه والرضا بما قسم الله من الرزق من اعظم مسالك الوصول الى الى الى, إلى رضا الله، والقناعه في ذاتها نعمه كبرى. ازاي النبي عليه الصلاه والسلام يعني ذكر انه ان الانسان لابد ان يقنع بما لديه، وان هو لا يسال الناس شيئا، بل النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان شديد يعني الوعيد وعلى الصحابه فانهم لا يسالون الناس من غير يعني بغير مساله، يعني الانسان لا يحتاج طالما لا يحتاج لا يسال الناس بغير مساله. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفحه 156 فوق يقول: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. إن الإنسان يتقطع لحم وشه من كثرة المسألة، فإن الإنسان لابد أن يكون عنده قناعة. يعني عارفين المثل عندنا في مصر كده للأسف، يعني عندنا مثل في مصر بيقولوا إيه: أبو بلاش قطر مني. فده لا، يعني هذا مثل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس ان الانسان لا يسال الناس من غير فقر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سال من غير فقر فكانما ياكل الجمر. تخيلوا قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحس الصحابه على القناعه والرضا برزق الله له. قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام يعني كما يقول: اله لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. يعني شد عنده شدة وقوة وتم الخلق يقدر يشتغل، ليه يسأل الناس إلا لذي فقر مطقع أو غرم مقطع. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم. فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. إنه كأن الإنسان بيطلب من النار. يعني شايفين شدة الوعيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحس المجتمع كله انه يكون عنده رضا، وفي نفس الوقت انه ما يتركش نفسه المسألة ابدا. يعني زي ما كان الصحابة بيقولوا، النبي عليه الصلاة والسلام كان لدرجة ان الصحابة كان احدهم اذا سقط منه صوته، يعني لما كان بيقع منه او الكربان يضرب به الدبة لو وقع على الارض ما يطلبش من حد انه يناولهونه. كان صحابة رسول الله من شدة تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على انه لا يسأل الناس شيئا، انه لا يسأل الناس ابدا اي شيء، بالرغم من انه هو صلى الله عليه وسلم كان شديد العطاء لدرجة انه هو في القصص الشهيرة بقى، سواء لما جاله سيدنا العباس ورأى عنده ذهبا، لما جاله ذهب من البحرين وقعد فقال: يعجبك؟ فقال: خذه. قعد يملى في حجره الغاعد ما عادش قادر يقوم من كتر ما ملى من ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام شديد العطاء، لما قال لما يعني أعطى لرجل غنما بين جبلين كان شديد العطاء. بالرغم من كده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيربي الصحابة على عدم المسألة. عشان كده يعني في الحديث بقى زي ما الشيخ بيقول كده، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وإني لأعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطي ما هي إلا النار. فقال له: ولما تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ ليه يا رسول الله؟ طب ما بتديهم ليه؟ فقال: أبى الله لي البخل وأبوا إلا مسألتي. قالوا: وما الغنى الذي لا تبغى معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه أو يعشيه. إن الإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العطاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى أبى عليه البخل صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان لابد أن يكون عنده رضا وقناعة بما أتاه الله، وأن هو لا ينظر ولا يتعدى زي ما يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى سدرة المنتهى فقال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما زاغ البصر وما طغى. يعني النبي حتى البصر النبي ما بصش حتى على حاجة مش مسموح له إنه يبص عليها. فإزاي إن الإنسان يكون عنده شديد القناعة، إن يكون عنده شدة قناعة بأنه بما قسم الله له ويرضى به؟ ده أمر مهم جدا جدا جدا جدا. ولذلك لما الإنسان يبقى عنده هذه القناعة، لما يجي يدعي ربنا سبحانه وتعالى يدعو بأدب. ودي الرسالة الخامسة اللي الشيخ بيتكلم عنها، إنه ما ينفعش إنه يتعدى في الدعاء، ما ينفعش إن من علم أن الله قد فضله وأن الله أن من فضل الله عليه ما رزقه به من النعم، وأن هذه النعم إنما هو لا يستحقها، فإذا جاء يدعو الله فيقول كما قال بني إسرائيل ادعو لنا ربك، أعوذ بالله، وكأنه ليس بربه، وكأنه ليس لهم ربا، وكأنه لم يعطيهم شيئا، والعياذ بالله. فيقول فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ذهن الإنسان لابد أن يكون مؤدب، أنه لا يتعدى في الدعاء، أنه لابد أن يقدم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسأل الله شيئا إلا إذا قدم بين يدي الدعاء الثناء على الله. الإنسان لابد أنه هو قبل أن يدعي أنه يسمع ربنا سبحانه وتعالى، يتبتل إليه بالحمد، يعني وأن يعني يدعو الله بأسماء الله الحسنى. يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي الشيخ بيقول كده في صفحة 157، فبيقول بينما قال تعالى لرسول هذه الأمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فلم يزل المؤمنون يدعونه مباشرة بقلوب رقيقة ملاؤها المحبة والخوف والرجاء، ولم يزل تعالى يستجيبهم ما دعوا وتبتلوا، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ازاي ان لا عليكم، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى مع هذا الرضا وهذه القناعة وهدب في الدعاء وهذا الثناء والمدح، ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويجيب صلى الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع عبده في تذلل وخضوع، فده من الأمور اللي الإنسان يتعبد بها إلى الله، أن يتعبد إلى الله بالذل، أن يتذلل إلى الله. أن يعني كلمة جميلة، يعني من الكلمات اللي الواحد يعني سبحان الله تستخدم يعني في الدعاء، زي كده لما جاء أخوة يوسف لسيدنا يوسف فقال وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف كيلا وتصدق علينا. يعني إن الإنسان فعلا يأتي لربنا سبحانه وتعالى وهو يقول هذه الكلمات، يعني جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيلا وتصدق علينا، يا رب نحن جئناك ببضاعة مزجاة. احنا عارفين ان احنا يعني هذا العمل ليس اصلا يعني وما قدر الله حق قدره، فاوف لنا الكيل يا ربي وتصدق عليه. ان الانسان يكون متبتلا في الدعاء، ان الانسان يرى ان يعني الكلمة الجميلة اللي كان الشيخ يعقوب بيقولها، كان يقول كلمة جميلة، يقول يا رب ماليش غيرك ما تحرمنيش من خيرك. إن الإنسان يعني لا يرى إلا الخير عند الله، إن الإنسان يكون عنده يعني شديد الإحساس بفقره وشديد الإحساس بغنى ربه، ده أمر مهم جدا جدا في الدعاء. ثم يتكلم الشيخ في الرسالة السادسة إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يعني من فضله ورحمته سبحانه وتعالى على خلقه، أنه بالرغم من مما فعل بني إسرائيل، أن الله عدل سبحانه وتعالى، وأنه كتب على هذه حتى من أهل الكتاب أو ممن ليس لهم شريعة، أنهم إذا آمنوا بالله حق الإيمان واليوم الآخر فأن الله سيدخلهم الجنة وسيدخلهم في الأمان الإلهي. يعني احنا يعني ان الانسان طبعا يعني خلاص لما جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مهيمنة على غيرها من الشرائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع بي يهودي ولا نصراني ان يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام الا ادخله الله الجنة، الا ادخله الله النار، يعني ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ادخله الله النار، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فإنه طب اللي لم يسمع، اللي لم يصل له هذه الشريعة، ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما كده بيقول العلماء اللي هم بيسموهم أهل الفترة، اللي لم ينزل لهم يعني سواء بقى مسألة بقى إن هم يعني يتم امتحانهم في الآخرة وكده، يعني على أقوال العلماء، ولكن في النهاية إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش أبدا عمل أخلصه صاحبه لله ما دام موافقا لشرع الله، زي ما الشيخ بيقول كده في الرسالة الثالثة، فهو تعالى لا يضيع، صفحة 157، فهو تعالى لا يضيع عمل عامل مهما قل. فمن رحمته تعالى بعباده أنه كتب النجاة للصابئين كما ذكرنا من العرب اللي هم زي ما احنا كنا بنقول اللي هم الحنفاء اللي هم زي ورقة بن نوفل وغيرهم الذين يعني كانوا يؤمنون بالتوحيد وأنهم يعبدون الله وحده ولكن ولا يعبدون الأوثان كما كان يفعل المشركين، ولكن ليس لهم شريعة يعني يقومون بها. عشان كده يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول، الشيخ حتى بيقول حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب الله نجاة للنجاشي ملك الحجارة التوحيد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. زين النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام لما مات قال صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصلى عليه صلاة الغائب. إنه بالرغم من إن النجاشي يعني مات على التوحيد، أنه كان يؤمن بالله وأنه كان مؤمنا، وقد ذكره أنه مات على الإيمان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه هو والصحابة. فإن الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش يعني أبدا عمل عامل أبدا، يعني كما كتب الله النجاة لورقة بن نوفل بما كان عليه من توحيد لله وبما صدق برسول الله مجرد تصديق إذ مات رحمه الله قبل نزول التشريع، فصح فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. ثم تأتي الرسالة المهمة جدا جدا بقى، ودي من الرسائل اللي احنا محتاجين ان احنا نقف امامها كثيرا جدا جدا جدا. القضية كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى ارادها من بني اسرائيل، والامر الاساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى طبعا بعد طبعا الشرك وما فعلوا من عبادة العجل، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى امرهم بالتوبة وده كان امر لابد منه، لكن ربنا أمرهم بأمر مهم جدا ألا وهو أن يأخذوا الكتاب بقوة. أمر مهم جدا جدا جدا لهذه السلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها أن هي تكون حاملة لواء التوحيد في الأرض. لن يعني يصلح قوم يستطيع أن يحملوا هذه الراية لم يأخذوا الكتاب بقوة. يعني لابد نحفظ الكلمة دي، لن يستطيع قوم أن يحملوا راية التوحيد في الأرض لم يأخذوا الكتاب بقوة. ليه؟ زي ما الشيخ بيقول كده، بيقول إن أخذ الكتاب بقوة هو إن الإنسان يتمثل هذا الكتاب، زي ما كنا بنقول كده النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض، معناه الدخول تحت تكاليفه بحزم تعبدا بأحكامه وبلاغا لرسالته، وأما مذاكرته فهي بمعنى مدارسته، وذلك ما يورث العبد العلم والعمل معا. إن الإنسان اللي لن يستطيع أن يأخذ الكتاب بقوة ويذاكر هذا الكتاب ويدارس هذا الكتاب لم يستطيع أن يقوم بأحكامه، لأنه إن لم يستطع أن يدارس الكتاب فلن يعرف هذه الأحكام ولن يجد هذا النور وهذه البصائر التي ستنير له الطريق. فمن لم يستطع أن يأخذ الكتاب بقوة لن يستطيع أن يقيم شرع الله في الأرض، لأن الكتاب ومدارسته بتورث الإنسان الحاجتين مع بعض، العلم العمل، فيتفقه فيه وخلق به ويدعو إلى الله به ولا يخاف في الله لومة لائم، وبذلك يكون آخذا للكتاب بقوة، وهو مقام الأنبياء والصديقين والشهداء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. إن الإنسان على قدر قربه من الوحي وعلى قدر قربه من كتاب الله، على قدر تمثله وعلى قدر مدارسته لكتاب الله، على قدر تمثله لهذا الكتاب أن يتخلق به وأن يتفقه فيه. وده مقام الأنبياء اللي بياخد بقوة. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، وأمر سيدنا عيسى أن يأخذ الكتاب بقوة. إنه ده أخذ الكتاب بقوة، وهو ده مقام الأنبياء. والكتاب بقوة حاجتين: أن يتعلموه ويتدارسوه ويعلموه ويقرؤوه ويطبقوه. لابد أن الإنسان يكون بالعلم والعمل معا، وده زي ما الشيخ بيقول كده هو مقام عافية، نعم، لكنه مدرك بإذن الله بالصبر على مسلك المذاكرات والمدارسات. فكل مدارسة تزكية، وفي كل مذاكرة ترقية. ما خلص السيل الله إن الإنسان لابد أن يعلم إن مدارسة الكتاب هو طريق الحياة، هو طريق الحياة في الدين، هو العلم والعمل. فإن الإنسان هتبقى يعني كن نهبطه جميعا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، زي ما ربنا بيقول بقى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الإنسان لن يضل ولن يشقى إذا كان مع هذا الهدى اللي ربنا أنزله من السماء. وإن هو على قدر قرب الإنسان من هذا الهدى قدر قدرته على أن يطبق هذا الشرع. عشان كده يمكن دي من أقل النقاط دايما إحنا بنتكلم فيها حتى في الموقع عندنا، وبيقولني دي أكبر قيمة إحنا محتاجين إن إحنا ننفعل بيها بكل قوة. إن إحنا إزاي إن إحنا نتعلم القرآن ونعلمه للناس، إزاي إن إحنا نقترب من القرآن ونجعل الناس قريبين من القرآن، إزاي إن إحنا نحول هذا القرآن إلى يعني يتم مدارسته في المجتمع، إنه يتم نزوله في المجتمع، إنه هو يعني إن وحي يتم يعني هو النور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله للداعية وللمجاهد وللعابد وللقائد ولحاكم الدولة ولكل فئات المجتمع. إنه هذا الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى هو ده الكتالوج اللي ربنا أمر به عشان يتم إصلاح الأرض. فلو خرجنا بره كتالوج ده هنفسد من حيث نريد ان نصلح. ممكن تبقى انت داعية والعياذ بالله تفسد، لانك انت لا تدعو بقرب الناس من الوحي، انت مش مقتنع، انت ما انتش فاهم ايه كليات الوحي، انت ما انتش فاهم ايه ماذا يريد القرآن منك. عشان كده يعني حبيت اقرأ لكم حاجة من كتاب شيخ مدقط دراسات قرآنية، بيقول يعني إنه في آخر الكتاب كده بيقول في مقالة بيقول كيف نقرأ القرآن. فبيقول كلام عن القرآن يعني حابب أقوله لكم. يعني الشيخ يقول: إن القرآن هو دليل مرحلة للإنسان في هذه الحياة، وكما سيستصحب المسافر معه دليل الرحلة ليعرف منه من أين يبدأ وأين ينتهي وكيف ينعطف به الطريق، فكذلك ينبغي للمسلم في رحلته على هذه الأرض أن يستصحب معه دليل رحلته قرآنه، ليعرف من أين يبدأ وأين ينتهي وكيف ينعطف به الطريق. وكما أن دليل الرحلة يقي المسافر حين يرجع إليه من أن يضل طريقه ويوفر عليه جهده أن يضيع بلا طائل وهو يضرب في التيه، فكذلك القرآن مع المسلم يقيه أن يضل في حياته الدنيا ما دام يرجع إليه، ويبين له طبيعة المواقف والقضايا التي له في رحلته على هذا الكوكب، فيزيل عنه الاضطراب والحيرة ويمنع جهده في أن يضيع في التيه. فلننظر بادئ ذي بدء ما الذي يقوله الدليل؟ إن ده أمر مهم، إنك تعيش مع القرآن من هذا المنطلق، إنك تفهم أن أنت لن تستطيع أن تعيش بغير تيه بعيدا عن القرآن، يعني لن تستطيع أن تعيش بغير تيه إلا في صحبة القرآن، إلا في القرب من القرآن، إنك تفهم إن في القرآن نجاتك، إنك تقعد كده تفكر هو ربنا قال دي ليه، هو ربنا ذكر الكلمة هنا دي ليه، هو هي الصورة هنا اتكررت فيها الكلمة دي ليه، هي الصورة دي ربنا يريد بيها ايه، طب ليه ربنا ابتدى بالآيات دي وانتهى بالآيات دي، طب ما هو يبقى ده كانت البداية ودي نهاية القضية اللي ربنا يريد ان هو يعني يرسخها بالصورة، طب ده موجود ازاي، طب فين، طب اجيبه منين، طب اعمل ايه، طب اقراها مرتين ثلاثة كده كمان، طب اصلي بيها، طب يعني النهاردة كان عليها هي الدور في الورد، طب ما اقراها تاني في الورد بكرة تاني، طب اقعد افكر دي فيها اليوم كله، يعني هو صحيح ربنا قال الايات دي ليه، اشمعنى الايات دي، ده احساس الانسان اللي عنده اللي هو في ايده دليل الطريق، اللي ما عندوش الاحساس ده اللي مش هيحس، وربنا سبحانه وتعالى شكور، لن يستطيع، لن يتعامل انسان مع القرآن بهذه الطريقة ويغلقه الله عليه، لن يستطيع، لن يتعامل انسان مع هذا القرآن بهذه الطريقة الا ويفتح الله له من انواره، ده امر انا شفته مرارا وتكرارا، يعني ان لم يستطع حتى، وكل على قدره، يعني مش هو يبقى استنبطات الانسان، مش بتكلم على انك مثلا طلع استنبطات قوية او غيرها، لا، انت ممكن نور القرآن ان ربنا يكتب في قلبك آية انت ما كنتش سمعتها قبل كده، بس ما كنتش وعيها، جنة في النار، اي فريقين يحق بالامن، ممكن تكون سمعتها كتير قوي بس المرة دي وانت قرأتها حسيتها قوي، عشتها قوي، حسيت ان هي دي فعلا المرة دي لا ده انا ممكن لو قلتها لحد يقولك والله ده انا سمعتها كتير في دروسي، بس انت المرة دي ما سمعتهاش بعقلك، انت سمعتها بقلبك وجوارحك فعشتها، مش بتكلم، ودي نقطة برضو من ضمن الاشكاليات الصعبة للأسف الناس بتتخيل، أصلا عشان أقرب من القرآن لازم إيه يبقى أنا معناها أن أنا يبقى عندي تدبرات بقى قوية في القرآن، وأقول أربط بقى الآية دي يبقى أنا كده بقى إيه كده قربت من القرآن، لأ، قربك من القرآن إنك أنت كل يوم يقع في قلبك ولو آية من كتاب الله، بس مش بالضرورة ان انت يبقى كل يوم ان انت يبقى عندك تدبرات رهيبة، يعني ولا انت تبقى فاهم قضايا الكلية اللي في سورة كذا، مش بالضرورة كده، لكن ممكن يكفي الانسان ان عنده انه يتعلم كل يوم آية تدخل فعلا جوه قلبه ويستطيع فعلا ان هو يحس بيها ويعني ايه ويطبقها في حياته. ثم بعد كده يعني الشيخ بيقول في الرسالة الثامنة انه زي ما بني اسرائيل طلبوا ربنا سبحانه وتعالى ان يروا الله جهرة، او ان هم يعني طلبوا العجل، او يعني هذا يعني زي ما طلبوا من ربنا ان هم عايزين ارض، عايزين خروج الاشياء الحاجات اللي بتخرج من الارض، ان كل حاجة من هذه الطلبات سيكون أمامها ثمن لابد أن يدفع، وإن كشف الحكم إظهار الخوارق عمل مذموم، لأنه ذلك زي ما يقول الشيخ بيقول ذلك أنه إذا حصل صار بلاء على طالبه وصار شكره عليه مضاعفا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده قال في سورة المائدة لما طلب سيدنا عيسى من ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل عليه المائدة، فقال الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، إن اللي بيطلب الآية يفهم إن هو إن هذه الآية هيكون لها ثمن، هيكون لها معاقبة شديدة، هيكون لها مقدار أعلى في العقوبة، هيكون لها مقدار أعلى في الشكر، عشان كده ربنا قال في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. يعني إن الإنسان وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إن الآيات لما ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الآيات بيبقى الأمر للأسف، يعني بيبقى أو بيبقى مش للأسف، يعني اللي يؤدي إن الإنسان كده بقت العقوبة عليها تبقى أشد، وإن الإنسان يرضى إنه ما يعملش كده، وإن ربنا سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة إن هم تكون إن هم يعني يكون في خلق تواضع لله والحياء منه جل وعلا، زي ما الشيخ بيقول كده: وقد تخلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلق التواضع لله والحياء منه جل وتعالى، فلم يسألوا رسولهم إظهار المعجزات والخوارق، بل عبدوا ربهم بالأسباب إلا ما أكرمهم الله به عند اضطرارهم، وذلك هو مقام العبودية الكاملة. الإنسان هي ده مقام العبودية الكاملة، وإن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ساق في هذا القرآن جعل إن المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام معجزة للنبي الخالدة أو الخالدة التي ستكون إلى نهاية الزمان هي هذا القرآن، وجعل في آيات القرآن ربنا ذكر فيها الآيات الطبيعة وآيات الكون، وإزاي إن ربنا جعل هذا التناسق اللي ما بين الآيات وبعضها. يعني زي ما الشيخ بيقول كده فوق برضو شوية في صفحة 150 برضو بيقول إيه: ذلك أن آيات الله في الطبيعة براهين ناطقة بذاتها توحد خالقها وتسير إليه عبر نسيها الذي جعلها الله فيه. إزاي إن الإنسان لما يتدبر القرآن ويشوف ربنا سبحانه وتعالى بينتقل من آية لآية، يتكلم عن آيات الله في الكون، ثم يتكلم عن آيات الله المكتوبة، وإزاي ربط هذا الناموس وهذا الكون الكبير بالآيات الحق والباطل، أمر جلل موجود القرآن. يعني زي ما ربنا مثلا كان بيقول في سورة الفرقان، ربنا كان بيقول في سورة الفرقان، أنا ما أذكر إن شاء الله أجيب لكم الآية، ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا بيقول: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه هنا العلماء احتاروا، وربنا بيتكلم هنا صرفناه دي عن المية اللي نزلت من السماء دي، ولا صرفناه دي عائدة على الآيات اللي قبلها بكتير، إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن القرآن، إنه زي ما ربنا قال في الآيات اللي قبلها بقى عن القرآن لما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إن هو إزاي إن ربنا في بيحدث تداخل كبير ما بين آيات القرآن وآيات الكون، إنه إزاي إن الإنسان هذا الناموس الكوني بيختلط بالناموس القرآن في الآيات، يعني في الحق والباطل. المهم يعني دي الرسالة الثامنة. ثم الشيخ بيتكلم عشان ما نتأخرش بقى، ثم الشيخ تكلم عن في الرسالة التاسعة بيقول إن كانت المعجزة الحقيقية إن الإنسان دايما لما يجي يطلب معجزة لابد إن هو يعلم إن المعجزات هي يعني للأولياء أو كده موجودة، وزي ما الشيخ بيقول حتى كما قرره الإمام زي ما الشيخ الشاطبي بيقول في موافقاته: وإنما ضابط ذلك أن يكون صاحبها، إن الكرامة موجودة لولي أو موجودة لولي، وإنما ضابط ذلك أن يكون صاحبها أولا مستقيما في كل أمره على منهاج الكتاب والسنة، يعامل ربه جل جلاله بمقتضى أمره ونهيه ومنهاج شريعته، التقوى لباسه والورع حليته، والثاني أن تكون الكرامة الظاهرة خادمة لمقتضى الشرع غير مناقضة له، فإن ناقضته فهي من خوارق الشيطان، والثالث ألا تكون من شخص يجعلها هدفا لعبادته ومجاهدته، فإن الشيطان كثيرا ما يدخل على المرء من خلال هذا المسلك، وغالب الكرامات إنما يؤتاها المؤمن حال الضرورة ولا تكون تحت الطلب، فمن كان شأنه أنها تجيئه كلما طلبها فمشكوك في أمره، لأن من دخل في العبادات من أجل الكرامات هو مخروم الإخلاص، عابد للكرامة لا لله. إن في معجزات بتحدث للأولياء لا شك إنه ده بيحدث، وإنه وده طبعا بقى إيه، وده شيخ الإسلام تيمية كان يعني فصل فيه بقى أيام، طبعا بقى كلام عن الصوفية وكلام عن بقى المتصوفة والعياذ بالله بقى أيام ما كان بقى الصوفية والشرك، شدة الشرك بقى، وأن هناك أولياء هم الأقطاب وأن القطب اللي بيتحكم في الكون والكلام التخريب دوت. بيقول لك طيب هل ده معناها ان احنا ننكر الولاية بالكلية؟ فالعلماء بيقولوا لا، احنا ما ننكرش الولايات بالكلية، لان احنا عندنا ادلة حقيقية تدل على ان الولايات الكرامات وولايات الاولياء، كرامات الاولياء يعني ثابتة، زي ما الشيخ حتى صف كذا كرامة منها سيدنا عمر الخطاب لما كان يخطب رضي الله عنه، وقال وكان أرسل جيش على مقدمته رجل اسمه سارية، فهو بيخطب رضي الله عنه فقال يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل ثلاثا، فتعجب الناس مما قال عمر. فلما عاد الجيش للنبي لسيدنا عمر بعد ذلك، فقال له فسقط سأله عمر الخبر، فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك سمعنا مناديا ينادي يا سارية الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله، فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. فإنه إن دي كرامة أولياء، كرامة يعني موجودة للأولياء، موجودة، والعلماء بيقولوا إنها موجودة، وزي الصحابي اللي كان في يده اللي كان بيسير في الليل وكانت العصاية بتنير له في الليل، فالكرامات بتاعة الأولياء والمعجزات موجودة، موجودة موجودة، بس ازاي نفرق بقى ما بين كرامات الاولياء وما بين اولياء الشيطان اللي بيسخروا الجن من اجل ان هم يروا للناس كرامات عشان يضلوهم في دينهم، زي ما الشيخ بيقول كده في نقلا عن الامام الشاطبي. اول حاجة انه يكون هذا الرجل اصلا مستقيم في منهجه في كتابه والسنة، يعني الفيديو الشهير اللي كان على احد الناس لما كان بيقول اذا رأيته شيخك هو يزني وهو يعني يشرب الدخان فكذب عينيك ولا تكذب شيخك، يعني طبعا من التخريف بتاع الواقع اللي هم عايزين يعني يعيدوا بناءه مرة أخرى بعد أن قضي على هذه الخرافات للأسف. إنه يتم مرة أخرى يعني عودة الناس لضلالهم في دينهم والعياذ بالله لهذه يعني الترهات في الدين. فلابد إن الإنسان، فما تقوليش بقى أصل شيخه خلاص ثم بيصليش أصل هو وصل إلى اليقين، فخلاص بقى يعني إيه إن هو إذا وصل إلى اليقين فقد وصل إلى إمامة الدين بقى، خلاص بقى فاعبد ربك، وبيقول لك مبينة اللي بيقول فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص جالك اليقين ما عادش تعبد بقى، خلاص موضوع خلص والعياذ بالله. فطبعا ده أمر مهم جدا إنه يكون الإنسان مستقيم على أمر الله في كل شيء. تاني حاجة إن الكرامة دي تكون ظاهرة لمقتضى الشرع، ما يكونش بيستخدم هذه الكرامات والعياذ بالله في تسخير شيء للناس، إنه أو بيقتات بيها أو بياخد بيها فلوس من الناس، لا بيكون من هدفها المجاهدة والمجاهدة، إنه هذا الشخص بيكون هدفه الولاء، يعني هذه الكرامات جاءت من أجل عبادته ومجاهدته. فده من الحاجات المهمة قوي اللي برضو في مسألة المعجزات والآيات اللي بيرسلها ربنا سبحانه وتعالى للأولياء. ثم الرسالة العاشرة الشيخ بقى تكلم عنها، وهي يعني انه زي اللي قتل العلماء والدعاء زي ما احنا قلنا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ان هو الانسان دايما عايز يقتل العلماء والدعاء، يقتل الانبياء، ان بني اسرائيل لا يريد ان يسمع لحد بيقول بالحق، لان اللي بيقول بالحق هو بالنسبة له بيفكروا بيفكروا بالمصائب اللي عنده، فلما بيفكروا بالمصائب اللي عنده هو مش عايز يسمع، مش عايز يغير من واقعه، انه عايز يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. زي ما احنا قلنا هو رضى الدين الدنية وعايز يفضل زي ما هو، مش عايز يغير من حياته. فزي ما العلماء كانوا بيقولوا، هل كفرهم بالايات وقتلهم الانبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هل هي دي جريمة جنب جريمة، ولا قتلهم على الوجه الثاني في التفسير ان قتلهم الانبياء وكفرهم بالايات انما هو نتيجة لانهم عصوا واعتدوا، انهم اعتدوا وقالوا لسيدنا موسى لن نصبر على طرد واحد فادعوا لنا، احنا عايزين نرجع زي ما كنا، عايزين نرجع لحياتنا القديمة زي ما احنا، انت خدتنا وخرجتنا من صحيح من فرعون وعصى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، خلاص احنا كده كفاية قوي، احنا مش عايزين حاجة تانية غير كده. طب دخول الارض المقدسة لا لا لا لا، احنا ملناش ملناش احنا، طب جهدهم، طب ما هو كل حاجة ليها ثمن، طب لا لا احنا عايزين نرجع تاني العجل اللي كانوا بيعبدوه الفراعنة، احنا عايزين زيه، وعايزين الاكل اللي كنا بنزرعه زي ما احنا، ولا عايزين من وسلوى ولا الكلام ده خالص، احنا عايزين نرجع زي ما كنا بالظبط، احنا كفاية ان احنا بس ايه خرجنا من عند فرعون وخلاص. رضوا الدنيا في دينهم، ارادوا ان يظلوا كما هم. فهذا يعني التوسع في المباحات وإرادة الدنيا أدت إلى أن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وأدى أن هو سيقتل الأنبياء بعد كده ويقتل ويكفر بآيات الله. فإن العلماء والدعاء أمر من أنكر المنكرات وأعظم البليات، وإن ما استكبر زي ما الشيخ يقول ما استكبر طاغية في الأرض وتجبر إلا جعل الله خاتمة أمره هوانا وألبسه لباس الذل والصغار، ذلك أن الدعية إلى الله بصدق وإخلاص إنما هو عبد تبلاه الله وأدخله في حماه، فمن آذاه فقد أعلن الحرب على الله، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يتجرأ على محاربة رب العالمين إلا هالك. فإنه محاربة العلماء والدعاة هو من شيم الطغاة والفجار في كل زمان ومكان. والشيخ بيقول بعد كده في رسالة الحادية عشر، في يعني خروجا زي ما فعل أصحاب السبت، إنه إزاي إن الإنسان اللي بيتحايل على شرع الله ممكن يعني يساب، أو يعني مش يساب بقى، يعني يتم معاقبته معاقبة شديدة تصل إلى أنه يمسخ ويكون الجزاء من جنس العمل، كما أنه حرف في الدين وتحايل على الدين فمسخه الله، كما أراد أن يعني يمسخ شعائر الدين. فإن التحريف في الدين هو من أعظم الجرائم في الدين زي ما الشيخ بيقول، وهو ذنب عظيم موازي للشرك والكفر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فبدل الذين ظلموا، وقد سمى الشرك ظلما في غير ما آية من كتاب الله، زي ما ربنا قال إن الشرك لظلم عظيم. فإذا رأيت الرجل يعمد إلى آيات الله المحكمات فيؤولهن على غير المعنى المحكم فيهن قصدا مما لا خلاف فيه بين العلماء، علم أنه مدخول في إيمانه. فدي من النقاط المهمة جدا في مسألة التحايل على الشرع. برضو رسالة الثانية اللي هو تدل على ان التحايل على احكام الدين فيها فساد عقدي كبير في الرسالة 18، وهو العياذ بالله، وهو اتهام الله تعالى بانه غير عليم بخفايا النوايا ولا خبير بالعباد، وبأن المتحايل مشوه للشريعة، فان الله جل جلاله يجزيه جزاء من جنس عمله، فكانت عقوده المسخ والتشهي والعياذ بالله، فكما فعل الله ببني اسرائيل. وثاني احنا زي ما احنا كنا بنقول بقى في اول المجلس، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عافانا الله واياكم كما فعل ذلك مع بني اسرائيل، فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان ذلك ربما يحدث في امه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عافانا الله وإياكم. هناك أحاديث المسخ والقصف والخصف في هذه الأمة زي ما الشيخ بيقول، فهي متواترة بالمعنى، فقد رواها على الأقل نحو 11 صحابيا، 11 صحابيا رضوان الله عليهم، وقد أخرج حديثهم في ذلك كل من الإمام أحمد والبخاري والحاكم والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرز. هي معرفش مكتوب عندكم الخد، إذا رجعت الحديث لا، يستحلون الحرز والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن قوم أقوام إلى جنب علم، علم يقصد به الجبل العالي، تروح عليهم سارحتهم، يعني تيجي عليهم الغنم رايحة جاية عليهم، وهم قاعدين جنب الجبل بيستحلون الزنا، الشر اللي هو الفرج، وكأنه يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، قاعدين جلسة والعياذ بالله مليئة بالزنا والخمر والمعازف والقيان، فقاعدين جنب علم، علم اللي هو جنب الجبل، فتروح عليهم سارحتهم، تيجي عليهم الماشية، فيأتيهم آت لحاجاته فيقولون له ارجع غدا، فيبعثهم الله، فيجي عليهم واحد وما يرجع وما يطلعش عليهم صبح، ارجع لنا غدا، تعال بكرة، واحنا تعالنا بكرة، احنا خلصنا النهاردة وتعالنا بكرة، فيبعثهم الله ويقع العلم عليهم، ربنا يوقع عليهم الجبل ويمسخ منهم آخرين كردة وخنازير إلى يوم القيامة. انه من المصائب الكبيره اللي ممكن تحدث في هذه الامه والعياذ بالله جلسات الزنا والمعازف والخمر، يعني هذه الجلسات والعياذ بالله من اشد المصائب ومن اشد الكبائر اللي يعني اللي ربما تحدث في امه النبي صلى الله عليه وسلم. وان الانسان اللي بيستحل ده بيعمله كل يوم، بيقعد كل يوم يعمله، ده دلالة على استحلاله، ده مش عمله مرة وبيتوب بقى وخلاص، وحصلت مرة وخلاص، لأ، ده هو يعني مداوم عليه، بيعمله كل يوم. والعياذ بالله من أشد الأشياء اللي بد إن احنا يعني، ودي من النقاط المهمة قوي، يعني للأسف من ضمن المصائب اللي احنا عايشينها في المجتمع ده، الواحد ما عادش عارف يكلم الناس في الدعوة في ايه. كنا زمان كانت اكتر حاجات كنا بنتكلم فيها الشباب في الدعوة زمان، كنا نتكلم على التبرج للبنات، معاصي الشهوات، يعني التبرج، الصداقة والعياذ بالله ما بين الاخوة، ما بين البنات والاولاد، ما بين الزنا، شرب الخمر، شرب المخدرات، سوء التدخين، ترك الصلاة، يعني كانت المعاصي اللي موجودة بينا دلوقتي، ليس فقط يعني معاصي الشهوات، لكن والعياذ بالله الناس النهاردة، كنت زمان تكلم الناس يقولك والله والله يا شيخ أنا وحش، أنا عارف أن أنا وحش بس ادعيلي ربنا يصلحني. لا، انت تيجي النهاردة الناس يقولك والعياذ بالله، يقولك إنما خلقت عبثا إنما ملحي، والعياذ بالله انه فعلا لم تعد الامور فقط ان الانسان تحولنا فعلا من مرحلة ان الانسان عنده معصية وعايز ربنا يتوب عليه منها، لشخص لا، هو بيعمل معصية وهو عارف انه بيعملها ومستحل، يعني هو مستحل ما يفعل وممكن يجادلك فيه، يعني والعياذ بالله يجادل فيه ويتكلم في الالحاد ويتكلم بالشبهات. فعلا صدق رسول الله والله سبحان الله، يعني فعلا ياتي هذا اليوم اللي يعني والعياذ بالله ان الناس تكون فيه كده، يعني زي ما يقول كده النبي كما رواه السيدة عائشة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف. قيل يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا ظهر الخلق. فان والعياذ بالله كثرة هذا الخبث واستحلال الناس لهذه المعاصي امر بقى يعني فيه يعني والعياذ بالله شدة يعني خوف من ربنا سبحانه وتعالى. الواحد والله يا ربنا في هذا الامر بشدة سبحان الله. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال في هذه الامة خسف ومسخ وقذف اذا ظهرت والمعازف وشربة الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأنس رضي الله عنه: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، فإن مررت بها أو دخلتها فإياك وسياخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها بها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يعني يبيتون يصبحون قردة وخنازير. انه كان سيدنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بينصح سيدنا انس ان هي هتدخلوا في بلاد كده اسمها في بلاد دي في بلد اسمها البصرة, البصرة اللي موجودة في العراق. فقال له اياك ان تدخلها دليل على فان مررت بها او دخلتها فهي سباخها الارض الملحة يعني الارض الملحة اللي فيها وسوقها من اسواقها من كتر ما فيها من معاصي وباب أمرها من كتر ما فيها من ظلم دلالة على كثرة الظلم وعليك بضواحيها ما تخشش بس ايه في الأصوات بتاعتها قوي خليك في الجوانب كده فإن يكون بها خصف وقصف ورجف من شدة المعاصي اللي بتحدث لهذه البلد ممكن والعياذ بالله خصف للناس وقصف ورجف في هذه البلاد. فعافانا الله وإياك شر المسوء ونسأل الله العظيم أن يبرم له الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. الله المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويغفر الله المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أمين. يعني ولذا أمر يعني زي ما قال الرسول زي ما كنا بنقول لو نهلك وفينا نكون زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا ظهر الخبث زي ما ربنا قال كده ولولا رفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. إن أهل الصلاة أن تستطع أن تدافع أهل البار يعني سيؤدي إلى هدم الصوامع وهدم العبادات دلالة على هدم العبادات وهدم عبودية الله في الأرض. وهذا لن يحدث إلى أن تقوم الساعة يعني لن يحدث. إحنا زي ما إحنا قلنا إن في أمر كوني وفي أمر شرعي فربنا شاء بقدره الكوني وأمره الكوني أن يكون يعني أن ده لن يحدث ولكن بأمره الشرعي نحن مطالبون ده ما يحدثش في عهدنا إحنا يعني لا ينطبق علينا هذه الأحاديث إن ربنا يخسف بنا يوم أو نوم والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم نسأل الله العفو والعافية جزاكم الله خيرا. يعني أسف على الإطالة أطلنا شوية عليكم النهاردة. طبعا مسلك التخلص زي مثلا دايما اللي بيقول هو يعني ايه يعني ترجمه كده ايه شبه عمليه للهدى المنهجي. احنا كل مره ايه يعني اقل جزاكم الله خيرا. يعني حد عنده اي استفسار اي تعليق اي تعقيب جزاكم الله خيرا. قدر الله ان يكون كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن